بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اجتماعنا الثاني في شرح الكتاب الموقظة للذهبي علينا وعليه رحمة الله تعالى. وقد بلغنا عند الكلام عن الحديث الشاب: كفاكم الله شر كل شذوذ في الدنيا والآخرة. وكما قال شعبة بن الحجاج: قال لا يأتيك الخبر الشاب إلا من الرجل الشاب. عرفه الذهبي بتعريف الموجز، وهذا الكتاب في أصله مبني على الوجازة. يقول ما خالف راويه الثقات، يعني راوي واحد يخالف عددا من الثقات، أو راوي واحد يخالف ثقة أو تقنن. هذا هو التعريف المختصر والموجز للحديث الشاذ، وهذا هو الذي عليه أهل العلم في القديم والحديث، أن الخبر الشاذ هو الخبر الذي رواه الراوي مخالفا للثقات. وقد يكون الراوي يخالف في المتن جميعه، وقد يكون الراوي يخالف في جزء من المتن. والأمثلة في الشذوذ كثيرة. يقول: أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. يعني بعض أهل العلم يطلق كلمة شاذ على مطلق التفرد، إذا تفرد بالخبر راو وهذا الراوي لا يقبل تفرده. يأتينا راوي ليس من أهل الحفظ والإتقان وينفرد بخبر، فلا يقبل خبره إذا كان على هذه الطريقة. هذا على رأي جماعة من أهل العلم يسمى بالشاذ. طبعا من لا يسمي الشاذ ويأتينا بهذه يسمى الخبر معلول بالتفرد. ورأيت أحد الأخوة السوريين زار ما حدثهم قبل أيام، اسمه عبد الجواد، كتب رسالة طيبة عن التفرد وطبعت في دار البشائر. نعم، حمصي جيد. هو المقصود سوري، رجل طيب، يعني أنا أعرفه قديم وكنا نتواصل، ورسالته ما شاء الله طيبة بحب الله تعالى. فإذا الشاذ ما رواه الثقة مخالفا الثقات، واحد يخالف مجموعة أو واحد يخالف راويا وهذا الراوي أو تقنن. وبعض أهل العلم يطلق إطلاق لفظ الشاذ على الراوي الذي ينفرد بخبر، وهذا الراوي لا يحتمل تفرده. يعني يوجد راوي حينما ينفرد بشيء يحتمل تفرده، مثل الزهري. الزهري تفرد بتسعين حديثا واحتمل تفردهم، بل مدح على هذا لأنه وجد عنده ما لم يوجد عند غيره. ويأتينا راوي يروي شيء يكون قليل الرواية، قليل الشيوخ، يروي عن شيوخ مكثرين لا توجد عند تلامذتهم، فيعل خبره بالتفرد، وبعضهم ما لا يسميه بالشاذ. إذن تحصيل كلامنا هذا أن للشاذ إطلاقين: الإطلاق السائد وهو ما رواه الراوي الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه عددا أو حفظا، ويطلق على تفرد من لا يحتمل تفرده. قال المنكر: أهل الحديث لما يعرفون الحديث الشاذ يأتون بالحديث المنكر، لأن الشاذ والمنكر يجتمعان بالمخالفة وينفردان بأن راوي الشاذ ثقة وراوي المنكر ضعيف. إذا يتفقان بالمخالفة ويفترقان في نوع هذا الراوي. فقال: المنكر هو من فرد به الراوي الضعيف به، وقد يعد تفرد الصدوق منكر. طبعا هذا التعريف ليس بحسن. التعريف السابق حينما عرف الشاذ على رأي الفريقين أجاد، لكن لما قالوا أن المنكر هو من فرد به الراوي الضعيف، يعني جعل فقط تفرد الضعيف، بينما هم لا يجعلون المنكر لما تفرد به الراوي الضعيف مخالفا الثقات في ذلك. قال وقد يعد تفرد الصدوق منكرا، يعني نفس التعريف الثاني السابق، من لا يحتمل تفرده لما يتفرد بشيء يعني بعضهم يسميه منكرا. واذا عدنا الى اطلاقات اهل العلم وجدناهم يطلقون المنكر على الحديث الخطأ الذي اخطأ فيه راوي، سواء كان ثقة ام ضعيفا، مخالفا ام ليس بمخالف. والى الامام احمد عليكم السلام ورحمة الله، الامام احمد بن حنبل يقول الحديث الضعيف قد ينتفع به والمنكر منكر ابدا، يعني لا ينتفع به ابدا. إذا المنكر ما رواه الضعيف خالفا لمن هو أوثق منه. وقد يطلق على خبر من لا يحتمل تفرده يطلق عليه إطلاق النكارة. فلما أتى بالتعريفين، وفي السابق تعريفين باعتبار هناك تعريف سائد عند أهل العلم وهناك تعريف موجود، فلا بد أن نعرف ونتعرف على المصطلحين لأجل أن نفهم كلام الآخرين وكلام أهل العلم. ثم تحدث عن الحديث الغريب، قال الغريب ضد المشهور، فتارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة ترجع غرابته إلى السند. يعني كلمة غريب يطلق في الأصل على الحديث الذي تفرد به راوي، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات يسمى غريبا إذا باعتبار تفرد به يحيى عن محمد عن علقمة عن عمر بن الخطاب، يسمى غريب بسبب التفرد ويسمى فرد. فالغريب يطلق على المثل إذا تفرد به راويه، ويطلق أحيانا على المثل حينما يراد فيه ضعفه. إطلاق كلمة غريب قد يطلق عند المحدث ويراد به غرابة المثل، أنه هذا مما يستغرب. ولذا إذا أطلق الترمذي لفظ غريب على حديث من الأحاديث ولم يقرنه بصحيح ولا حسن ولا بحسن صحيح، فيراد به أنه ضعيف. وقد جاءت 144 حديثا في جامع الترمذي قال فيها غريب، تبين لأهل العلم ضعفه. وقد يأتي عالم يصطلح مصطلح غريب ويريد به شيئا، كما حصل للزيلعي حينما خرج أحاديث الهداية ووجد في الهداية من الطامات والبلايا شيء كثير، فكثير من الأحاديث لا يجب، فإنها هي أقوال للفقهاء ونسبت عمدا أو سهوا وجعلت أحاديث. فيقول غريب واصطلح في مقدمة كتابه أن ما قال فيه غريب فمعناه أنه لم يجد. قال هنا الغريب ضد المشهور، فتارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة إلى السند، يعني تارة المتن غريب بمعنى ضعيف، تارة إلى السند يعني المتن غريب بسبب أن السند قد تفرد به راوي. هو الشاهد له تعريفان، الأصل أنه ما رواه الثقة مخالفة للثقات، وبعضهم يطلقه على أي شيء، على ما تفرد به راوي لا يحتمل تفرده، هذا ما يسميه الشاهد. الغريب يطلق على الفرد، وقد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح، لكن من يسمي الشاهد بسبب التفرد إذا تفرد فيه من لا يحتمل تفرده. يقول فالغريب صادق على ما صح، يعني قد تجتمع الغرابة والصحة، ولكن لا يجتمع الشذوذ مع الصحة، قد تجتمع الغرابة مع الصحة، أما الشذوذ والصحة فلا يجتمعان. يقول والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، قد ينفرد بإسناد والحديث مثل في الموجود، وقد ينفرد بإسناد أو متنا. قال ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، كما يقال لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي، كان سفيان الثوري له تلاميذ كثر من ضمنهم عبد الله بن المبارك من ضمنهم عبد الرحمن بن مهدي، قد يأتي خبر يقال لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي. قال ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن المبارك. فهذا حينما يوجد يعني هذا تفرد خاص يسمى التفرد النسبي، أي يقال لم يروه من أهل العراق إلا فلان، أو يقال لم يروه من أهل المدينة إلا فلان، هذا يسمى بالغريب النسبي ويسمى بالفرد النسبي. أما عند الإطلاق لما يقال فرد أو غريب، عند الإطلاق يراد به الفرد المطلق والغريب المطلق، وهو من فرد به راويه مطلقا. ثم تحدث عن الحديث المسلسل، يقول ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، يكون في جميع الطبقات يأتينا السند على طبقة واحدة. ولذلك لما كان عبد الله بن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعالج من التنزيل شدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يعالج أنه يحرك لسانه، فكان ابن عباس حرك لسعيد بن جبير لسانه، وسعيد بن جبير حرك للراوي. لو أن السند تسلسل بهذه لأصبح الخبر مسلسلا بهذا الفعل. فالخبر قد يتسلسل بصيغة أو بفعل من الأفعال. يقول كما سلسل بسمعت، أحيانا السلسل مسلسل بسمعت، أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان، حيث مسلسل بالأولية كان طالب العلم حينما يذهب إلى الشيخ أول ما يسمع منه حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، أرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، فيكون هذا التلميذ الأول حديث سمعها من هذا الشيخ، وشيخه أول حديث سمعها من هذا الشيخ، فيكون مسلسل بالأولية من أوله إلى سفيان إلى عمرو بن دينار إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، بس من سفيان إلى عبد الله بن دينار ينقطع التسلسل. يقول عامة المسلسلات واحدة، يعني أكثر الأحاديث مسلسلة يكون التسلسل فيها ليس بصحيح، وأكثرها باطلة، كثير منها باطلة لكذب رواتها، وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف والمسلسل للدمشقيين. توجد لي حد أسانيد للدمشقيين، يعني الشيخ عبد الفتاح الغدة له أسانيد كثيرة، مسلسل بالدمشقيين ومسلسل بالمصريين وهكذا، والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب، يعني أيضا من اسمه محمد وهكذا. فالأحاديث مسلسلة ما تسلسلت على صيغة أو على هيئة. وذكر بعضهم يعني الحكمة من التسلسل أن الراوي قد ضبط الخبر وضبط التسلسل، فله مزية على غيره، وهذه مزية يعني حسنة لو أن المسلسلات صحيحة، لكن غالب المسلسلات واحدة. ثم قال المعنعم ما إسناده فلان عن فلان، يعني بعض الناس لما يحدث يقول حدثنا فلان، بعضهم يقول عن فلان، بعضهم يقول أن فلان قال، فيقول المعنعن ما إسناده فلان عن فلان. يقول فمن الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوما ما، يعني لما يأتينا بالسند فلان عن فلان. البخاري قال هنا من الناس، لا أدري كيف قال من الناس، كيف تساهل بهذا، يعني هذه المسألة قتلت بحثا قديما وحديثا. وما يسمى بحاتم العوني ألف كتاب ادعى الإجماع على أن المعنعن لا يشترط فيه هذا، وألف الكتاب ادعى فيه الإجماع، ورد عليه عدد كبير من أهل العلم، من أحسن الردود وآخرها رد إبراهيم اللاحم عليه في بحث النحيس، وهذا هو رأي البخاري ورأي علي بن المديني ورأي شيخ علي بن المديني وسفيان بن عيينة ورأي شعبة بن الحجاج ورأي قتادة ورأي عبد الله بن عباس. إذن هذا لم ينفرد به البخاري ولم يأتي به البخاري عن طريق، إنه هو رأي أهل العلم وهكذا. وأنا حينما ألفت في إبراز صنعة الحديث في صحيح البخاري جليت المسألة تجلية تاريخية حتى الإنسان يرفع من شأن هذه المسألة. يقول هنا فمن الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوما، يعني لا بد أن يثبت لنا التقاء هذا الراوي بهذا الشيخ، بل هنا الشرط الثالث عدم التدليس، الشرط الثاني المعاصرة، الشرط الثالث ثبوت اللقاء. وكنا في مجلس قبل يوم فاعترض علي المثل قال لماذا يعني نأتي بالشرط الثاني وهي المعاصرة، إذا نشترط ثبوت السماع لماذا نذكر المعاصرة ما دمتم تأتون بالشيء هو أكبر من المعاصرة وثبوت السماع؟ قلنا له لأن بعضهم مثل الإمام مسلم لا يشترط ثبوت اللقاء ويكتفي بالمعاصرة، فيؤتى بهذا الشرط لأن هناك من يكتفي بالشرطين الأولين، والصحيح لا بد من الشروط الثلاثة. قال منهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي وهو مسلم، الإمام مسلم في مقدمة صحيح اكتفى بهذا، وشنع الإمام مسلم عمن اشترط الزيادة وهو ثبوت اللقاء. يعني نحن هنا الآن قد عاصرنا عددا كبيرا من أهل العلم ولكننا لم نجتمع بهم، فحينما تسافر الآن إلى أرض بعيدة مثل ماليزيا وتأتي تتحدث عن هذا العالم، يعني عامة الطلاب لا يعرفون هل التقيت بهذا العالم أم لا، لكن على طريقة الإمام البخاري على طريقة الإمام البخاري لا بد من ثبوت السماع لهذا الراوي من هذا الشيء. يقول وقد بالغ في الرد على مخالفه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، قد بالغ في الرد على مخالفه، نعم وتكلم بكلام ليسه قد سكت عن مثله. نعم نعم مسلم بالغ وتكلم بكلام بغاية الشدة، هو ما سمى أسماء لكنه تكلم بعنف. اي يقول وقد ادعى بعض اهل زماننا هذا انه اشترط ثبوت اللقاء، وهذا قول مقترع مبتدع، وصف هذا الامر بان قول مقترع، قول مقترع ما لم يقل به احد، ونحن ذكرنا بلد لان عيسى بن مريم قال به، وسفيان قال به، وشعر قال به، وقتاده قال به، وسفيان، لانه ليس مقترع اذن ولا مبتدع، بل هو الراي الصحيح. يقول قد بالغ في الرد على مخالفه، يعني انت من نمسك ملتقي بالشيخ شعيب بن عوف هذا العدد الكبير ولا شخص وكلكم الان يعاصركم، فانت لما تذهب الى اكوان الارضوخ تقول عن شعيب بن عوف من حق هذا يبحث، يقول لك هل جلست عنده يبحث، يعني هل لابد ان يكون بسند من الاسانيد انك قد قلت سمعت الشيخ شعيب او حدثني الشيخ شعيب وهكذا. إذن هذا الشرط، هذا الشرط أمر لا بد منه، هذا هو الراجح من قضية العلم. يقول ثم بتقدير سيقبل اللقاء يشترط أن لا يكون الراوي عن شيخه مدلسا. شوف هذا الشافعي مر عندنا حينما قال بريا من أن يكون مدلسا يحدث عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، هكذا قال الشافعي في الرسالة. يعني لما يأتينا خبر يقول الله حدثنا الشيخ أيمن أو سمعت الشيخ أيمن أو قال لي الشيخ أيمن أو أخبر الشيخ أيمن، هل سمع بالتأثير راوي الآن في الصلوات وبدأ يحدث يقول عن الشيخ أيمن، قال الشيخ أيمن، حدث الشيخ أيمن، روى الشيخ أيمن. فنحن هنا ماذا نشتري؟ نشتري ثلاث شروط. عليكم السلام. الشرط الأول أن لا يكون هذا الراوي مدلس. ما هو التدليس؟ التدليس أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، لما جلس باسطنبول يحدث يوهم أنه سمعه بينما هو سمعه بواسطة هذا الرجل، وبدأ يحدث هذا الرجل ويقول عن الشيخ أيمن. هذا التدليس، أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه سمعه بواسطة ويحدث بواسطة ويوهم الناس أنه قد سمعه. الشرط الثاني أن يعيش ابن فاعور مع الشيخ أيمن في عصر واحد. الشرط الثالث أن يثبت لنا أن قد التقى به وجالسه وسمع منه، وهذا هو الصحيح. وضربنا مثال لعالم من أشهر علماء الحديث وبقي دهرا طويلا في دمشق وعاش عمرا طويلا في والآن في المريض نسأل في المستشفى، نسأل الله أن يعافيه وأن يحسن خاتمتنا وخاتمته. الشيخ شعيب خدم السنة خدمة طيبة جزاه الله خيرا. إذا شروط ثلاثة، هاي شروط ثلاثة، شروط البخاري وشروط علي بن المديني وشروط قبول الرواية عن ثلاثة شروط، أن لا يكون مدلسا، أن يعيش مع من عنعن عنه في عصر واحد، أن يثبت لنا سماعه من شيخه، هذه ثلاثة شروط لأهل العلم الجمهور عليها ومسلم خالف فيها وشنع على مخالفيها. مسلم اكتفى بعدم التدليس والمعاصرة، وهذا الشيء يعني واقعنا يأبى هذا الشيء. لا لا، الإمام البخاري لا تقرأ في كتبه الأخرى تجده اشترط هذا في أصل الصحة، هذا هو الصحيح. ولذلك كتبه الثلاثة التاريخ الكبير والصغير والطلب غالب ما هي مبنية على فيما يتعلق بالسماع، يشدد في السماع غاية التشدد معه، وهذا هو الصحيح وهذا هو الأحوط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينسب إلى السنة ما ليس منه. يقول: فإن لم يكن حملناه على الاتصال، فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماء، يعني لما يأتينا راوي مدلس وأتى الخبر بالعنعنة فلا يقبل منه. لماذا؟ لأنه خشية أن يكون قد دلس فيه. ومن الأمثلة الظاهرة ابن جريج مدلس، ولما روى عن نافع وقد لقيه وسمع منه، ورواية ابن جريج عن نافعين في الكتب الستة في البخاري ومسلم داود والترمذي والنسائي، لما أورد خبر ابن حبان في صحيح من رواية ابن جريج عن نافع عن ابن عمر عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبل قائمة، ابن حبان تخوف قال: أخشى أن يكون ابن جريج لم يسمعه من نافع. ولما فتش أهل العلم وجدوه قد صرح بالسماع كما عند ابن ماجه، قال: حدثني عبد الكريم ابن أبي المخار عن نافع. إذن هو ماذا صنع كما في رواية ابن حبان؟ حلف شيخ قضى عبد الكريم وذكر شيخ شيخه اللي هو الأصل قد سمع منه مرارا وتكرارا، لكن هذا الخبر خاصة لم يسمعه منه، سمعه بواسطة ابن أبي المخار، ولما حدث به في بعض الأحيان حدث ابن أبي المخارب، وابن أبي المخارب ضعيف، والضعيف قد تكون روايته خطأ وقد تكون روايته صحيحة. ولما فتش في الخبر وجد أنه قد سمع هذا الخبر من نافع عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: ما بلت قائما منذ أسلمت. هذا هو أصل الحديث، موقوف على قول عمر بن الخطاب وليس مرفوع، وليس فيه النهي عن قول قائما، لكن هذه آفة من آفات التدليس، كاد الخبر أن يمر على الناس. لكن أهل العلم بالحديث قد أصلوا هذه الأصول وقعدوا القواعد لأجل أن لا ينسب إلى النبي ما ليس من قوله. يقول: ثم إن كان المجلس عن شيخه لا تدليس على الثقات فلا بأس. يعني هذه تقعيد قاعدة لهذه ليس حسنة، لأن الذي كان يدلس ولا يدلس إلا عن الثقات هو شخص واحد اللي هو سفيان ابن عيينة. فلما كنت راوي واحد بهذه الطريقة لا ينبغي أن نذكر هنا، لا ينبغي أن نذكر هنا قاعدة. ابن حبان في الصحيح قال: وهذا ليس في الدنيا الا بسفيان بن عيينة وحده، فانه كان يدلس ولا يدلس الا عن ثقة مستند، ولا يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خبر دلس فيه الا وجد الخبر بعينه، قد بين سماعه عن ثقة. قالوا: ان كان لا تدلس عن الضعفاء فما فيه. طبعا الراوي اذا كان يدلس خبره لا يقبل الا اذا صرح بالسماع، اذا كان يدلس عن الضعفاء فهذا يشتد يعني يدقق في امره اكثر. والا ابن جريج لما دلس هذا الخبر عن ضعيف وظن لاهل العلم، ابن الدارقطني يقول: هي احذر تدليس ابن جريج، فانه شديد التدليس لا يدلس الا عن مجروح. قال: فإذا قال الوليد أو بقية، عندنا الوليد ابن مسلم وصف بتدليس التسوية، وبقية ابن الوليد وصف بتدليس التسوية، وتدليس التسوية أن يأتي الراوي ويحدث ضعيف بين دقتين. ومر عندنا اليوم في الصباح في مجلس مجالس العلم حديث أبي عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. يعني هذا الحديث سفيان الثوري سمع عن أبي إسحاق، وفي هذا الحديث يرويه سفيان الثوري عن أبي إسحاق بالعنعنة، وهو لم يسمع من أبي إسحاق، سمعه من شريك، لكن الراوي الذي قبل سفيان حذف هذا الضعيف فسوى الخبر ثقة عن ثقة. وهناك وجد من الرواة من يدلس تدليسا أصبح من تدليس الإسناد، أن يروي الراوي عمن لقي أظن ولم يسمع منه، هذا يسمى تدليس الإسناد. تدليس الشيوخ لما يصل شيخه بما لا ينحل، وتدليس التسوي أقبح أنواع التدليس لأنه يحدث ضعيفا بين ثقتين، ويسمى بتدليس التجويد لأن الراوي يذكر جياد شيوخه، ويسمى بالتحسين أي يذكر أحسن ما في السند. يقول فإذا قال الوليد أو بقية عن الأوزاعي فواهن، يعني هذا من أوهى أنواع التدليس لأن تدليسهم وتدليس التسويق. قال فإنهما يدلسان كثيرا عن الهلكة أي الضعفاء، ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد، يعني أصحاب الصحاح لا يرون عن الوليد، فما جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج أو عن الأوزاعي تجنبوه، لما يتيهم بالسند بصيغة فيها عن أنا يتجنبوه. يقول وهذا في زماننا يعثر نقده على المحدث، يعني يقول مع يعني هنا المقال مثل هذا يعثر نقده على المحدث، هل أن الذهبي يغلق باب التصحيح؟ لا يغلقه، لكنه يشير أن باب التصحيح والتضعيف باب عسير يحتاج إلى الراسخين في العلم. وابن الصلاح أيضا قال لا، قال وما وردنا من الأخبار لم نجد فيه تصحيحا للأئمة السابقين، فإننا لا نتجاسر على الجزم بصحته. يعني ابن الصلاح ما غلط باب لكنه رأى أن الأمر شديد وأن الأمر عسير وأن التصحيح والإعلان أمر تترتب عليه تبعات بين يدي الله كمال. ثم بين لماذا لا أعجب، قال فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبو داود عاين الأصول، يعني كانوا في زمن الرواية ويرون الرواة ويرون كيفية السماع، يعني مارسوا عملية الرواية ممارسة حية بخلاف من تأخر الآن وضعهم يختلف. إذن هنا الذهبي حينما يقول هذا ماذا يعني؟ يعني أنه يفرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، وأن المتقدمين قد عاينوا الرواة وعاينوا الرواية وشهدوا المدارس الحديثية، وكان أحدهم يحفظ مئات ألوف الأسانيد في صدره، فإذا جاءته رواية عرض هذا المروي على صدره ثم حكم على هذه الرواية بما يليق بها. أما كثير ممن تأخر فصار لم يعاين الرواية ولم يعاين الرواية ولم يكن حفظهم للمثول والرجال كحفظ المتقدمين. فإذا لما نفرق بين المنهجين ليس معنى أننا نحط من قدر المتأخرين أو أننا نطعن بعالم بعينه، لكن معناه أننا لابد أن ننظر إلى المتقدمين وأن نأخذ بعين الاعتبار في مروياتهم. فيقول هنا فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم، البخاري إمام البخاري صاحب الصحيح وهو إمام الصنعة، وأبي حاتم محمد بن إدريس اللي هو أبو حاتم الرازي المتوفى عام 77 و200، وأبي داود الإمام أبو داود صاحب السنن، عاين الأصول وعرفوا عللها. يقول أما نحن اللي هو الذهب يتحدث عن نفسه فطالت علينا الأسانيد، يعني الأسانيد عند البخاري يروي الأسانيد بينه وبين كم ثلاثة، أما نحن نروي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20، يقول فقدت العبارات المتيقنة، يعني العبارات عند السابقين كانت عبارات معلومة ومدروسة، وثم الزمن حينما تغيرت كثير حتى من المسميات. قال وبمثلين هذا ونحوه دخل الدخل على الحاكم في تصرفه بالمستدرك. هنا الذهبي أجاد حينما ضرب مثال لعالم من العلماء دخل عليه الوهم في أحاديثه اللي هو الحاكم بن السابوري المتوفى عام 45. ولذا الذهبي في السير يتحدث عن مستدرك الحاكم ويقول بأن ربع الكتاب أحاديث ضعيفة، وقال فيه 100 حديث موضوع. والذهبي حكم على 3500 حديث وأحد عشر حديث من الله من أحاديث المستدرك. وهنا ضرب مثال حينما ذكر هذا على خطورة التصحيح والإعلام، ثم قال هنا التسديد ما رواه الرجل عن آخر لم يسمعه منه أو لم يدركه. طبعا النوع الثاني لا يسمى تدليس، والنوع الأول يسمى تدليس، وهذا على رأي حافظ ابن الصلاح. ابن الصلاح يرى هذا الرأي. ما رواه الرجل عن آخر لم يسمع منه، شخص روى عن شخص حديثا لم يسمع منه إنما سمعه بواسطة وحلف الواسطة. قال أو لم يدركه، يعني يأتينا رجل يروي عن شخص لم يدركه. أنت شيخ أيمن، شيخ محمد الطباخ أدركته ولا ما أدركته؟ ما أدري. يعني شيخ أيمن أنا ما يروي عن شيخ محمد الطباخ يسمى منقطع. على رأي هنا ما لا يسمى تدليس، لا يسمى تدليس. التدليس هو النوع الأول، هذا النوع الثاني يسمى ماذا؟ يسمى منقطع. المرسل الخفي يبقى عندنا، عرفنا الانقطاع وعرفنا التدليس، يبقى عندنا النوع الثالث هو المرسل الخفي. هو نروي الراوي عمن عاصره ولم يرجع أو لقيه ولم يسمع، يعني ليس مثل الأعمش لقي أنس، رأى أنس يصلي ولم يسمع وعاصره أيضا ولم يسمع، فهذا يسمى بالمرسل الخفي. يعني هذا عندنا عدد من العراقيين، من العراقيين الذين هنا سمع من الشيخ قاسم جميل؟ أنت أيها البغدادي ما سمعت منه، وأنت كنت في بغداد ولم تسمع منه، هذا مرسل خفي. لما يأتي هنا ويروي بعض الناس، لو فرضنا أن يحدث عن الشيخ قاسم جميل، بعض الناس يظن أنه قد رآه، والرب قول من أهل العلم يبحثون هل لقيه هل سمع منه، ماذا يسمى هذا النوع إذا حدث عن الشيخ قاسم؟ يسمى بالمرسل الخفي، يخفى على العامة ولا يخفى على الراسخين في العلم. عنه ولا نعم، يعني عاصره ولم يسمع أو رآه ولم يسمع، عاصره ولم يلقه أو أنه رآه ولم يسمع. فإذا حدث عنه يسمى بالمرسل الخفي. هذا متدليس. إحنا التدليس أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع، هذا تدليس. والشافعي هكذا حدث، قال بريّن أن يحدث عن من سمع منه ما لم يسمع. هو شنو التدليس من الدلس؟ اختلاط الظلمة بالضياء. لما صنعت الجامع في العلل كنت أصنع الفهارس، أصلي الصبح وأجلس بالمطبخ 5 ظهر، الجو يغير ما أعرف ضياء ولا أعرف نفس شيء، وأجلس صادر كل ما أضاف على ورق لا أرى الأسماء. لماذا؟ لأنه كان مختلط الضياء بالنور. فهذا هو التدليس باعتبار سامع من هذا الشيء. أما أن يحدث عن من لم يقل صحبة الشيخ، يحدث عن محمد الطباخ أو راغب الطباخ هو هنا لم يقل، هذا منقطع. ولما الإنسان يحدث عن من عاصره ولم يقل أو لقيه ولم يسمع منه يسمى مرسل خفي. ما لا مو تدليس، ما نسمي تدليس، نسميه مرسل خفي. مصدر منقطع يسمى منقطع هذا. بس انت لو فرضنا من سغب الطباق صار من حديث او حديثين وتحدث شيء اخر يسمى تدليس. التدليس اوهمته مثل تسرع الشيخ سامع من عنده، بس لما ما سامع من عنده اصلا يسمى منقطع. يعني التدليس له اسباب، واتصور انه سيذكر شيئا منها. نعم، إذا أدركه ولم يلقه يسمى مرسل خفي. أدركه ولم يلقه مرسل خفي، إذا لم يدركه يسمى منقطع. لا، هي لا تقبل هذه المدلة، يعني الرواية المدلة لا تقبل، المرسل خفي لا يقبل، المنقطع لا يقبل، لأنها جميعها فقدت شرط الاتصال. يعني شرط الاتصال أول شرط من شروط الصحة. يقول فإذا قرها بالاتصال أمراض المدلس إذا عنعن لا أقبله لأنه قد يكون مدلس، لكن لما يصرح بالسماع زال ما كنا نخشى من تدليسه. يقول فإن صرح بالاتصال وقال حدثنا فهذا كله، يعني مدلس إلى الراوي إذا روى عمن لم يصح وقال حدثنا هو لم يلقى، ماذا يسمى؟ لا يسمى تدليس، يسمى كذاب. ولذا تجد فلان كذاب وفلان مغلاق، فلان يسرق الحديث. ما معنى يسرق الحديث؟ شخص عنده احاديث ياخذها وهو اصلا يحدث بها، وان قال عنه احتمل ذلك، هذا من الراوي المدلس قال عنه احتمل ذلك، ونظر الى المدينة راوي وياتي بعدم احتمل فنبحث عن طبقته ونظر في طبقته هل يدرك من هو فوقه، فإن كان لقيه فقد قررناه، وإن لم يكن لقيه وأمكن أن يكون معاصره فهو محل تردد، وإن لم يكن فمنقطع كقتادة عن أبي هريرة. يعني هو الذهبي رحمه الله عليه مذهبه على مذهب الإمام مسلم لا يشترط السماع، والصحيح هو اشتراط السماع. فكل ما يأتينا راوي يأتي بالعنعنة عن راوي من الرواة إذا عاصر وأمكن فهو نعم، وإلا فمحل تردد. قال وإن لم يكن نعم، وإن لم يكن قد أدركه فمنقطع مثل كقتادة عن أبي هريرة. يعني قتادة توفي عام 17 لن يسبع من أبي هريرة، وأبو هريرة توفي عام 59 فهذا يسمى منقطع إذا روى قتادة عن أبي هريرة منقطع، وإذا روى الحسن البصري عن أبي هريرة فهو منقطع، وإذا روى الحسن عن علي بن أبي طالب فهو منقطع. ثم قال وحكم، قال حكم عنه، وهي مسألة مهمة جدا. لما يأتينا خبر فيه قال، يعني الفاظ عنه ليس فقط عن وأن، كل لفظة تحتمل السماع وعدم السماع مثل قال روى حدث أن، كلها هذه ألفاظ تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، لكن أكثر ما يستعمل هو عن وسمي بالمعنى. وقال مثلها، وإلا البخاري لما أورد حديث المعاذ قال هشام العراقي يقول أما الذي لشيخه حزن بقال فشري عن عنة في خبر المعازف لا تصغر من حزن المخالف. يعني البخاري ما قال عن الشمال ليست، يعني القواعد البخاري وهي القواعد الأشد نشر في الشرط عدم التدليس والمعاصرة وثبوت السنة. البخاري ليس المدلس، والبخاري عاصر هشام، والبخاري ثبت سماعه من هشام بن حماد فهو مقبول وهو متصل. وهنا قال وحكم، قال حكم عنه، ولهم في ذلك أغراض. يعني لماذا يأتي بقال؟ لماذا يأتي بعنه؟ لماذا يأتي بأنه؟ يقول فإن كان لو صرح بمن حدثه عن المسمى لعرف بعضهم حينما يدلس ويحذف الراوي لكون هذا الشيخ ضعيف فيدلسه البعض. يقول فهذا غرض مذموم وجناية على السنة. اللي دلس عن الضعفاء ودلس لأنه شيخ ضعيف فهذا أمر مذموم وهو آثم، وقد جنى جناية على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن يعاني ذلك جرح به فإن الدين نقص، يعني من كان يفعل هذا ويدلس على الضعفاء فإنه يضعف بسبب طريقته هذه، يعني بقية الوليد. قال أبو الحسن بن القطان المتوفى عن 28 في كتاب النبي بيان الوهم والإيهام، قال وإن صح أنه يدلس تسديد التسوية لسقطت عدالته. ماذا قال الذهبي في الميزان؟ قل إي والله إنه كان يفعل هذا. فنعم الراوي حينما يدلس عن الضعفاء فتسقط عدالته لأنه جان على السنة النبوية. قال وإن فعله طلبا للعلو فقط، يعني العلو لما السند يكون نازل هذا يكون عالي. أستعدنا مشايخنا في هذه المدينة يعني يرون عن الشيخ عن الشيخ أيمن، هذا يسمى نازل. لما يرون مباشرة عن الشيخ أيمن رجل السويد ماذا يسمى؟ يسمى عالي وهكذا. فهو أهل الحديث أحيانا يعني سمع من الشيخ القريب ثم سمع من شيخه أحاديث يسيرة، فهو يدلس يحدث شيخه ويذكر شيخ شيخه الذي لم يسمع منه. لماذا؟ لأجل العلو، لأجل العلو في الإسناد. وحينما سئل يحيى بن معين وكان على فراش الموت يعني ماذا تشتهي؟ قال بيت خال وسند عال. وكنت أقول ماذا يصنع لبيت الخال؟ فلما مكثت شهرين في بيتنا من غير أهل ولا أولاد يعني كنت أتلذذ بالعبادة والمناجاة حتى يذكر الله إلى الشيخ أيمن فجلب لنا الآية الحمد لله فأشغلونا عن القيام وأخواتي. يقول وإن فعله طلبا للعلو فقط أو إيهاما بتكثير الشيوخ. بعضهم يعني يحاول حتى لا يروي عن شيخ كله حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان، يدلس لأجل تكثير الشيوخ. وبعضهم يدلس لأن شيخه ماذا؟ شيخه أصغر منه. قال بأن يسمي الشيخ مرة ويكلمه، مرة يقول حدثني الشيخ أيمن، مرة يقول حدثني صاحبي 400 تدبرين، مرة يقول حدثني أبو فلان وهكذا. يدلس اسم شيخ ويأتيه بأوصاف متعددة من أجل أن يوهم أنه كان كثير الشيخ وينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به. وأمثال ذلك كما تقول حدثنا البخاري وتقصد به من يبخر الناس، أو حدثنا علي فيما وراء النهر وتعني به نهرا، يعني ما وراء النهر له نهر قزوين قد انتهت بينك وبين شخص نهر قد حدثني بما وراء نهر توهم أنه ما وراء نهر قزوين، أو حدثنا بزبيد وتريد موضعا بقوس، أو حدثنا بحران وتريد قرية المرض، فهذا محتمل. والورع تركه، يعني ما كذب لكن الورع أن الإنسان لا يفعل هذا. قال ومن أمثلة التدليس الحسن عن أبي هريرة، هذا ليس من التدليس لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. فإذا روى الحسن عن أبي هريرة ماذا يسمى؟ يسمى منقطع. قالوا جمهورهم على أنه منقطع لم يلقه، قالوا الراجح. وقد روي عن الحسن قال حدثنا أبو هريرة فقيل عنا بحدثنا أهل بلدي. شوف هذا لم يصح عن الحسن، والحسن بريء من هذا، براءة الذئب من ذنب ابن يعقوب. وقيل بأن الحسن يقول أخبرنا عتبة بن غزوان وهو لم يسمع منه، وقالوا يقصد أنه حدث أهل بلدنا، وقالوا خطب ابن عباس وهو لم يحفظهم إنما خطب أهل بلده، وقالوا هذا يسمى تدليس صيغ السماء، نسبوا إلى الحسن هذا والحسن بريء منه. وحاتم العوني ألف كتاب 4 مجلدات ونسب هذا للحسن ولم يأتي بأي سند صحيح إلى الحسن. ماذا يشترط؟ نأتي بأسانيد صحيحة إلى الحسن أنه كان يفعل هذا. جميع الأسانيد إلى الحسن كلها باقية لا يصح منها شيء. وجاء برواية علي بن زيد بن جدعان اللي هو ضعيف، وحاول أن يقوي، حاول أن ينخله، حاول، ثم قال: الذي أحلف عليه بين الركن والمقام أنه كان يفعله، والحسن لم يكن يفعله. ولا ينبغي أن تكون لدينا سفاهة ونقسم بأن الحسن لم يكن يفعله، لكن الحسن بريء من هذا ولم يكن يفعله البتة، والحسن البصري فوق هذا بكثير، وقد رفعه الله مكانا عليا حتى اتفق عدد كبير من أهل العلم وقال بأن أقوال الحسن تشبه ماذا؟ جيد، بأن كلامه يشبه كلام النبوة، وهو من أئمة التفسير، وهو من أئمة الخير، وهو من كانوا يعظون الناس ويكتبون للولاة والأمراء ويناصحونهم، وهو من برع للخوارج في زمن بني أمية ورد عليهم ردا مفعما في زمن عمر بن عبد العزيز، فلم يكن يفعل هذا والأساليب لم تصح عليه. وذكرنا مرارا أن المتابع والمجلد وغيرهم حينما تنسب له شيء لا بد من صحة الإسناد إليه، وإلا ستقول قولا زورا. ومن أكبر الكبائر شهادة الزور وقول الزور، فوصف الحسن بهذا خطأ. وأول من قال، يعني أول من هو علي بن مدينة، ضعف الأسانيد، قال: فإن صح، يعني إذا صحت أسانيد فيكون الحديث الحسن قد دلته. بعضهم تمسك بمقولة علي وصار يأتي بالأسانيد الواهية ويلزق حتى يلصق هذه التهمة بالحسن البصري وهو بريء منه. ونحن لا نخف على الحسن ولا على غير الحسن، إنما العلم أمانة، وينبغي على الإنسان أن يحقق في مسائل العلم وأن لا يتساءل، لا أن يتساءل فيها. عبد الرحمن أبي حاتم الرازي لما ألف الجرح والتعديل كان يبكي كل ليلة ويقول: لقد تكلمنا في أقوام ربما حطوا رحالهم في الجنة منذ 200 عام. فالورع في مثل هذا وفي تحقيق مسائل لا بد للإنسان أن يسعى عليه سعيا حديثا في أن يعني يتخلص الإنسان من المسؤولية بين يدي الله، لأن هذه الأمور مما يختص بها. يعني أبو هريرة قالوا عنه أكثر، أبو هريرة ما لا قال، قال: الموعد الله. فكيف أنك تفهم الإنسان بأن يفعل هذا؟ قال: وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة فيرد خبره الصحيح. أنت لما تأتي على راوي من الرواة وتصفه بما لم يشتهى به قد يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي أن الناس يظنونه شخصا آخر فيحكمون عليه بالجهالة وهو علم هيب معروف. يقول: فهذه مكتبة ولكنها في غير جامع البخاري ونحوه. يعني بحمد الله لا يوجد في صحيح البخاري أحاديث مدلسة بحمد الله تعالى، الذي تقرر أن موضوعه الاصطحاح، فإن الرجل قد قال في جامعه. قال: فإن الرجل قد قال في جامعه، يعني الذهبي رحمة الله عليه إمام ناقد، وفي التاريخ وفي السير وفي جميع مؤلفاته، يعني يحاكم جميع العلماء بقوة عبارته وعظيم فصاحته وكثرة اطلاعه، حتى أن بعض طلابه قد بالغ في قال: كأن الناس قاموا في صعيد واحد يرحمكم الله. ثم نظرهم وخبرهم فألف كتبه في التاريخ والسير. هي مبالغة في هذا. يقول: فإن الرجل قد قال في جامعه: حدثنا عبد الله وأراد به ابن صالح المصري. الإمام البخاري يعني لم يروي عن عبد الله ابن صالح كاتب الليل في الصحيح إلا خبرين اثنين فقط، وقال: حدثنا يعقوب وأراد به ابن كاتب، وفيهما ليعقوب بن كاتب وعبد الله بن صالح. وبكل حال التدليس مناف للإخلاص لما فيه من التزين، أي لما فيه من التزين بما لم يعلم. يعني البخاري ما دلس هذا، البخاري ذكر هذا يعني على صيغة الإهمال، وهذه في الصحيح كثيرة جدا. لما يقول: حدثنا محمد ولا يدرى من هو محمد. وكأن البخاري كتب هذا لأهل عصره وزمانه الذين يعرفون. ثم بان لنا من منهج الإمام البخاري أنه أحيانا يؤثر الخفي على الجلي من أجل أن يجعل طالب العلم يحرك نفسه ويبحث في المسائل جيدا. كما قال: وبكل حال التدليس مناف للإخلاص ما فيه من التزين، أي ما فيه من التزين بما لم يرق الإنسان. يعني اتمنى أنها لو وجدت هذه النصوص والألفاظ في ذكر الاسم كاملا. لكن هو البخاري فاضل أهل الزمان لما أتى ببعض الأسماء مهملة هكذا من غير ذكر الاسم كاملا، لأن أهل ذاك الزمان كانوا يعلمون جدا. ثم قال: المضطرب، قال هو أصله المضطرب بفتح الراء لأنه حصل فيه الاضطراب، لكن احتاج الناس أن يقولوا المضطرب بالكسر. قال: ما روي على أوجه مختلفة، يعني حديث واحد ويروى على أوجه مختلفة مثل حديث يابت نهود وأخواته. هذا حديث مضطرب اضطرب فيه أبو إسحاق السبيعي وذكره على 13 وجها في الإسناد، وذكره على 4 وجوه فيما يتعلق بالمتن، فكان الخبر مضطربا في المتن ومضطربا في الإسناد. قال: المضطرب ما روي على أوجه مختلفة فيحتل الحديث، يعني الحديث يصير معلولا بسبب هذا الاختلاف، لأن راويه الثقة لم يضبط حتى وإن كان ثقة، لكنه أصبح في هذا الخبر خاصة ضعيفا. فإن كانت علة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه ويخالف واهم فليس بمعلوم. لما يأتينا ثقة ويأتينا رجل ضعيف يخالف الثقة، هذا الأمر لا يضر، لأن رواية الثقات لا تعل بروايات الضعفاء. يقول: وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلم. الدارقطني الإمام العراقي الكبير من منطقة رأس الحواش في الأعظمية، وقبره لحد الآن معروف تحت الأرض 6 أمتار، وله مهابة حتى في قبره. هذا الإمام من أئمة العلل أملى من حفظه كتاب العلل في 16 مجلدا، حتى قال الذهبي: قال فإن صح أنه أملاه من حفظه فهو أحفظ أهل الدنيا. فالدارقطني أحجوبة من أعاجيب هذه الدنيا، وله كتاب المؤتلف والمختلف، ينبغي أن يعد أيضا من أعاجيب الدنيا. يقول: وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصل، يعني أعل أخبار من روايات الثقات بروايات الذين فيهم شيء فلم يصل فيها، فاعتبر اجتهاد من الذهبي. والدارقطني ليس معصوما، لكن غالب اعلالات الدارقطني هي اعلالات مصيبه، بل ان الدارقطني عالم متمكن بكل شيء، ومما تمكن فيه علم القراءات، فهو من متقني علم القراءات ومن متقني علم العلل، وقد علل كثيرا من الاخبار في هذا الباب، فهو يخطئ احيانا، لكن اكثر شيء اشتهر به علم العلل. فكلام الدارقطني الذهبي في الدارقطني يا ليته لم يقل، قال: لان الحكم بالثبت، فان كان الثبت ارسله مثلا والواهي وصله فلا عبره بوقته، لامرين: لضعف راويه ولانه معلوم بارسال الثبت. يعني تحصيل حاصل، يقول الذهبي: روايات الثقات لا تعل بروايات الآخر. أنا على عيشي مع العلل سنوات طويلة ما رأيت خبرا صحيحا أعله الدارقطني بروايات الضعفاء أبدا. فكأن الذهبي وهل في هذا، كأن الذهبي قد وهل في هذا. يقول: ثم أعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم الأثبات. يعني تحدث عن الرواة الذين تكلم فيهم الرواة تجريحا، إنما ضعفهم العلماء لأنهم يخالفون الثقات، أنا ضربت مثال لأن حديث اللي دلت ابن جريج ودلت على ابن مخالف وهو ضعيف، وذكرت قول الدارقطني لما قال احذر تدليس ابن جريج فإنه قبيح في التدليس لا يدلس إلا عن مجروح، يعني حتى يبين لك على أن أهل العلم حينما نظروا للراوي قبل أن يحكموا على هذا الراوي نظروا في مروياته، فلما نظروا في مروياته وخبروها وهم أعلم بها حتى من الراوي نفسه ولدينا أدلة كثيرة على هذا الباب حكموا بعد هذا على الراوي، فالنظر في مرويات الراوي قبل النظر في الراوي، فكيف وقد قالوا في الراوي ولم يقولوا في الراوي قولهم حتى خبروه غاية الجمال. يقول مؤمل ابن إسماعيل قلت كنا إذا أردنا أن نروي عن راوي سألنا عنه حتى يقال لنا أتريدون أن تتزوجوا؟ والإمام مالك يقول لما أردت أن أكتب عن محمد بن المنكدر رقبته عامين وكنت أنظر إليه، يقول فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرحمه ثم رويت عنه. فإذا أهل الحديث حينما خبروا الرواة وخبروا المرويات كما يقول على الطنطاوي يقول بذلوا غاية ما يستطيع البشر، هذه هي خدمة أهل الحديث لهذه المرويات. ونحن لما رأينا أهل التفسير قد قصروا في التفسير تركنا بعض التفسير بعض الحديث شيئا وتمسكنا بعلم التفسير، ولو أنهم صانوه وأدوه كما هو لما انشغلنا عن حديث التفسير. فيا أهل التفسير اتقوا الله في التفسير وجدوا به غاية الجد ولا تقصروا فيه، لأن علم الحديث علم يستفرغ العمر كله. يقول الحاجمي في علم الحديث 100 علم لو أفنى طالب الحديث عمره في علم واحد ما بلغ نهاية. قل ثم اعلم أن أكثر المتكلم فيه ما ضعفهم الكفار إلا لمخالفتهم الأسباب وإن كان الحديث قد رواه السبت بإسناده أو وقفه أو أرسله ورفاقه الأسباب يخالفونه فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات. هي قاعدة قعدها الإمام الشافعي في الأم، قال القول الصواب مع الجماعة، يقول وحديث الجماعة أولى بالحفظ. وهنا يقول لما يأتينا خلاف يقول أن العبرة بما اجتمع عليه الثقات، فإن الواحد قد يغلط. وفي مجالسنا الأخرى كررنا مثال رواية معمر بن راشد حينما روى عن قتادة وثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم التمس وضوءا فلم يوجد فأتي به ثور فيه ماء فوضع يده فصار الماء بين أصابعه وقال توضأ بسم الله، أي توضأ قائلين بسم الله. وقلنا بأن معمر ثقة وروى عن ثقتين لكنه قد خالف 10 من الثقات، قد خالف حماد بن سلمة وآخرين من الثقات عن ثابت، وحماد من أوثق الناس بثابت، وقد خالف 7 من الثقات في الرواية عن قتادة، ومنهم 3 هم أوثق الناس في قتادة شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة. فلما كان 12 رواية 10 أولى، هنا أعطاك قاعدة قال فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات، فإن الواحد قد يغلط، وهنا قد ترجح ظهور غلطه يعني برواية من؟ برواية 10 أو 7 أو 8، يعني عدنا على قدره لما أخطأ فيها مؤمل بن إسماعيل خالف كم؟ خالف 27 راوية. وهذه مثل التحريف الإصبع التي أخطأ فيها زايد بن قدامة خالف فيها 17 راوية وهكذا. يقول العبرة بالجماعة، أي عند الاختلاف العبرة بالجماعة وليس بالفرد المخالف للجماعة. قال وإن تساوى العدد واختلف الحاكمان ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر، يعني قد يأتينا خبر يتساوى فيه العدد ولا يمكن ترجيح أحدهم على الآخر، فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين في كتابين. مثل لما مر عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صبارة قوم فبال قائمة، روي من حديث حذيفة وروي من حديث المغيرة، فبعضهم صحح حديث المغيرة وبعضهم صحح حديث حذيفة وبعضهم صحح الحديثين كليهما. قالوا بالأولى تلقوهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معناه، يعني أحيانا يصح الخبران وأحيانا يعل أحد الخبرين بالآخر، وأحيانا تختلف أنظار المحدثين فبعضهم يرجح هذا لسبب وبعضهم يرجح هذا لسبب. ثم قالوا من أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبديه الآخر بثقة ويبدله الآخر بثقة آخر، يعني عالمان يرويان عن سعيد وسعيد يقول عن ابن عباس، وتأتينا رواه يقول سعيد عن أبي هريرة، فهنا اثنان عن سعيد واختلفا في شيء سعيد. قال ليس اختلاف، قد يكون أن سعيد قد سمع من هذا وقد سمع من هذا. قال أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان، أي أنه يسميه فيسمي ذلك المبهم، قد يكون راوي يفهمه وراوي يسمي هذا، إذا ليس من الإعجاز فهذا لا يضر في الصحة. يعني يشير هنا لما تحدث عن المضطرب ليس كل اختلاف اضطراب وكل اضطراب هو اختلاف، يعني قد يأتينا اختلاف لا يضر وقد يأتينا اختلاف يضر. يقول فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة، يعني حديث واحد ويؤتى بأقوال متعددة لا يمكن الجمع بينها، يقول فهذا يوهن الحديث لأن الراوي اللي هو أخذ ثقة وهكذا اختلف عليه قد صار ضعيفا خاصة في هذا الصور. قال ويدل على أن راويه لم يثقل. يقول نعم لو حدث به على ثلاثة أوجه سيرجع إلى وجه واحد فهذا ليس بمثبت، يعني قد نفسه الراوي يقول عن رجل والمرة الأخرى يبين لنا هذا الرجل، يقول هذا ليس اضطراب المحادث الثلاث إلى ماذا؟ إلى طريق واحد، يقول فهذا ليس بمعتل، كأن يقول مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة ويقول عقيل عن الزهري عن أبي سلمة ويروي عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة. لما يأتينا خبر في هذا لا يضر، لماذا لا يضر؟ لأن الزهري واسع الرواية، فمر حدث هؤلاء بوجه وحدث هؤلاء بوجه وحدث هؤلاء بوجه، لكن لما يكون الراوي غير مكثر ويختلف عليه الرواة فهنا في مثل هذا يكون الأمر محل نظر. قال المدرج هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن، يعني المتن النبوي ونسبة شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان محل اعتناء عند أهل الحديث، لا يضيفون شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتأكد منه غير تأكد. وبعض الرواة قد يأتي بشيء من باب الشرح فيتوهم السامع يظن أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يوم أمس كان الشيخ كلال يقرأ علينا وهو التحدث، ثم قال هو التعبد، كان يتحدث في غار حراء وهو التحدث، قال هذا مدرج. قلت له لا تقل مدرجا لأن هذا من باب الشرح، لأنما قل مدرج كأننا وهن الخبر وأن ثمة رواية صحيحة فيها إدراج، وليس هذا إدراج إنما هي لفظة من الزهري قالها مشكورا حينما شرح لنا معنى من المعاني، استقر في صحيح البخاري الصور رقم 5440 حديث لها أن نجمع يعني بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. ثم جاء في الخبر من قول الزهري قال وكنا نرى أن عمة أبيها عمة لها وأن خالة أبيها خالة لها، يعني أيضا إن الإنسان لا يجمع بين المرأة وعمتها وكذلك لا يجمع بين المرأة وعمة أبيها أو وقالت أبيها وهكذا. يشوفون الزهر شرح وهذا الشرح الجمهور عليه فيها فوائد عظيمة. فالزهر يأتي يعني زهر جمع مع الحديث التفسير والفقه، فكان لما يسوق الروايات يأتيك بفوائد وعوائد نافعة. فقال هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين السامع إلا أنها من صلب الحديث، يعني السامع لأهل الوهلة يظنها من الخبر ويدل دليل على أنها من لفظ رابع بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا. يعني أنا أنت لو فرضنا تنقل هذا المثل لقول كان يتحنث في غار كراء وهو التعبد، وتجعل هذا وهو التعبد تجعله بين دشيا علامة الناقص تسمى دش، يعني القارئ راح يستفيد أن هذه ربما هي من أحد الرواة وهي جملة اعتراضية. فهنا قال يعني التخلص من الإدراج بحيث يأتينا كلام يدلك على أن هذا الجزء ليس من الخبر ويدل دليل على أنها من لفظ راو، يعني أسلم مثل إن أمتي يأتون يوم القيامة غرة محجرين من آثاره فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. أنا لما حققت صحيح البخاري ذكرت النص النبوي واللي بعدها فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، جعلته ماذا؟ جعلته خارج القلب حتى القارئ من يقرأ ويشوف هذا الكلام خارج القلب يعلم أنه ليس من كلام النبي إنما هو من كلام أبي هريرة، وأن أبا هريرة قد اجتهد ورأى أن الإنسان أفضل حينما يتوضأ يصل إلى هنا وحينما يغسل رجله يصل إلى هنا، وهو اجتهاد خالفه غيره من الصحابة واجتهاده يعني مقتول رحمه الله أبا هريرة اجتهد في الخبر الصحيح لما سمع النبي يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء فاجتهد في هذا وأنكر عليه الصحابة، وفي هذا الاجتهاد يعني أضرار لأنه يأتي بتداخل الأعضاء وأن أمور العبادة هي أمور توقيفية، لكنه اجتهد والمجتهد يصيب ويقتل. لكن نحن حينما ننقل الخبر لابد أن نبين الناس أن هذا الجزء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. كيف تعرفنا على هذا؟ لدينا عشرة أدلة على أن هذا ليس من كلام النبي بل هو من كلام أبي هريرة لما جاء رسولا ولما جاء من غير طريق المجمر وإلا لما شك به المجمر، والمجمر في بعض المرات فصله قال وقال أبو هريرة من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. يقول وهذا طريق المني فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المتن، يعني أن يأتي بطريق آخر يقتله. ثم قال ويبعد الإدراك في وسط المتن كما لو قال من مس أنثيه وذكره فليتوضأ، يعني هو طبعا من مس ذكره فليتوضأ. فجاء يعني عروة بن الزبير أفتى بأنها إذا من مس أنثيه فليتوضأ، فأدرجها بعض الرواة في حديث عروة. لما ذكرها قال وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا، الخطيب البغدادي ألف كتابا أعجوبة من أعاجيب العلم وهو الفصل للوصل المدرج في النقل، يعني يقول فصل الأحاديث التي وصلت في المتن خطأ كتاب في مجلدين وممتاز. قال وكثير منه غير مسلم له إدراج، قال هو ناقص يعني نقول الخطيب أخطأ في كثير من ذلك. أنا أيضا عشت مع هذا الكتاب كثيرا كثيرا ونقلت منه كثيرا كثيرا، ويبدو لي أن الكلام الذهبي هو غير مسلم. لما تحدث عن هذا بدأ الآن الفصل للوصل المدرج في النقل، الفصل للوصل يعني الفصل للموصول عاطفته المدرج في النقل، يعني أشياء أدرج في النقل. يقول في هذا الكتاب سأفصلها وأبين اللفظ النبوي من غيره. الذهبي أبدع فيه غاية الإبداع حتى أن الحافظ ابن حجر أثنى على هذا الكتاب حينما تحدث عن زيادة الثقة في نزهة النظر. ثم قال ألفاظ الأداء، إحنا عندنا تحمل حينما يتحمل الراوي الحديث، والأداء حينما يؤدي، مثل أهل القرآن لما يتحمل الشيخ القرآن ثم بعدها يصبح شيخا يدرس الناس. إحنا أهل القرآن نحبه محبة خاصة يعني، فدائما نشير إليهم لأن القرآن هو أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم. وجهود أهل الحديث جميعها إنما وجدت لخدمة هذا الكتاب العزيز. وأنا بقيت 11 عاما في دار الحديث أتذاكر مع إخواني وأذكر لهم في كل مجلس، أقول لهم ما جهود أهل الحديث إلا هي خدمة للكتاب العزيز، فإياكم أن تقصروا في هذا الكتاب. أنا طبعا أول مقصرين، أسأل الله أن يسامحني. فيقول ألفاظ الأداء اللي هي التأدية، فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ، يقول الراوي حدثنا ويقول سمعت، إذا سمع من لفظ الشيخ كأن يكون الشيخ هو يحدث والتلميذ يسمع. واصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، لما تقول حدثني كأنك سمعت وحدك، لما تقول حدثنا باعتبار أنك في مجلس حديثي. قال وحدثنا لما سمعته من غيرك، وبعضهم سوغ حدثنا فيما قرأه هو على الشيخ، فما قل حدثنا باعتبار نون يعني حدثنا، بعضهم سوغ هذا. يقول أما أخبرنا فصادق على ما سمع من لفظ الشيخ، يعني ما سمع من لفظ الشيخ، وقال أخبرنا ما فيها إشكال، أو قرأه عليه، إذا قرأه على الشيخ يعني هو يسمى بالعرض، الشيخ يجلس يبقى التلميذ يقرأ على الشيخ، أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع، الشيخ جالس وآخر يقرأ وهو جالس يسمع لما يقول أخبرنا. فلفظ الإخبار أعم من التحديث، كلمة أخبرنا هي أعم من حدثنا، فيصلح فيها هذا كله. ولما يقول أخبرني للمجهر، وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمع، والأمر في ذلك واحد، يعني هي سواء لما يقول حدثنا يقول أخبرنا يقول سمع، هذه الثلاثة فكلها صحيحة. فأما أنبأنا فكذلك، في أين تقال بالسماع وتقال في مجلس العرض، لكنها غلبت في عرف المتأخرين، عرف المتأخرين الذين نجحوا في القرن الرابع بعد القرن الثالث على الإجازة، يعني هو سمع من إجازة راح عليه وقال له أجزتك، أو قال اعمل لي إجازة خطر يعمل لي إجازة ويعطيه إجازة. طبعا الإجازة كان كثير من العلماء يمنع منها، مثل شعبة بن الحجاج وابن حزم، لكن بعد هذا الشيء ينقل ابن الصلاح يقول الذي استقر عليه العلماء الإجماع على قبول الإجازة، لأن الأحاديث في كتب الحديث أصبحت موجودة، وصار المراد من الإجازة إبقاء سلسلة الأساليب لهذه الكتب، لأن السلاسل إلى الكتب مهم، حتى لا يأتي الإنسان ويخترع كتاب يقول هذا كتاب الفلاني بالفلاني بالقرن الفلاني أو السنة الفلاني، ونبحث ونجد هذا الكتاب هذا الشخصية غير موجودة ولم تلدها أرحام الأمة. يعني لما يجي شخص من بلاد الشام مؤلف كتاب ونسبه إلى عبد الرزاق وهو ليس لعبد الرزاق، وأتى بأشياء استغاثات بغير ذلك نسبه إلى عبد الرزاق، وقال أنا حققته على مخطوطة وجلبت المخطوطة من الاتحاد السوفيتي وضاعت المخطوطة من عندي ما لها رقم، وطبع الكتاب رد عليه أهل العلم. أصبحت هذه الأسانيد للكتب مسألة في غاية الأهمية. ثانيا الإسلام خصيصة من خصائص هذه الأمة، فلا بد أن نحافظ على هذه الخصيصة. واقرأوا سورة الجمعة الآية 4 والـ5 وماذا قال الزمخشري فيها عند قوله ويعلمهم الكتاب والحكمة، ثم قوله وآخرين منهم لما يلحق بهم، أي ويعلم آخرين لما يلحق بهم. وانظر ما قاله الطيبي في حاشيته على الجشاف حينما تحدث عن عن الأسانيد وضرورة أن تحافظ الأمة على هذه الأسانيد وعلى هذه الثلاثة. المهم بعد القرن الرابع صاروا يطلقون أنبأنا على أي شيء؟ على الإجابة. وقوله تعالى قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. قال دال على التساوي، فالحديث والخبر والنبأ مترادفان. يقول أما المغاربة أهل المغرب وإحنا الآن مشارقة للأسف الشديد مقصرون في كثير من الأشياء اهتم بها أهل المغرب أكثر منها اهتمامهم بالموطأ، ونحن لا نهتم بالموطأ كما يهتمون به، ومنها أنهم يهتمون بصحيح مسلم ونحن لا نهتم به كثيرا. يقول أما المغاربة فيطلقون أخبارنا على ما هو إجابة، حتى إن بعضهم يطلق في الإجابة حدثنا، وهذا تدليس. نقول حدثنا معنى سمع، ومن الناس من حتى قال لنا إجابة، يعني معناه أن كثيرا من الناس تساهل في الإجابة. ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها قرئ على فلان أخبرك فلان، فربما فعل ذلك الدارقطني يقول قرئ على أبي القاسم البغوي أخبرك فلان. يقول ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها قرئ على فلان أخبرك فلان، يعني أين الأماكن هذه؟ على كل حال العبارة شديدة عليك، ربما أنا عندي قصور في فهمها. يقول فربما فعل ذلك الدارقطني يقول قولي على أبي القاسم البغوي أخبرك فلان، يعني غمز الدارقطني بهذا ليس بحسن، والدارقطني ليس بمحتاج إلى هذا الأمر وإلى هذا التدليس. وقال أبو نعيم قرئ على عبد الله ابن جعفر بن فارس قال حدثنا هارون بن سليمان، ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه ورأيته إن مستيب فعله، وهذا لا ينبغي فإنه تزيد الصواب قوله قولك في كتابه، يعني هو أخذه من كتابه ويوهم أنه كان حاضرا لمجلس السماء. يقول ومن التدليس أن يكون قد حضر جزءا على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث، وهذا وجد كثيرا، فيقول أخبرنا فلان ولم يقل وأنا حاضر، أو هذه تمت اللي عمره 3 سنوات أو 4 سنوات، يعني ليس مميز يسجل له حضور، والمميز يسجل له سماع، مثل أسأل بث المباشر، بث المباشر نستطيع أن نسميه سماع. فكان بعضهم يحضر الذهبي نفسه يقول كنت ولي ابن عمر 3 سنوات وقد أطلبت في مجلسه، هكذا كان بشار عواد معروف كان يحضر ولده في مجالس التحديث وهو صغير العمر. يقول فهذا الحضور العلي عن ابن المسنى لا يفيد اتصالا، لا يفيد اتصالا، بل هو دون الإجابة أقل من الإجابة فقط حضور. يقول فإن الإجازة نوع اتصال عند الأئمة، وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدث، يعني ينبغي أن يكون هذا الصبي مميز، فيكون إقراره بكتاب بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن له منه له فرع. طب هل تم انطباق السماء؟ لما كنا نراجع المخطوطات نجد قد كتب على المخطوطات الذين حضروا والذين سمعوا. يقول من صور الأداء حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج فصيغة قال لا تدل على الاتصال، يعني كلمة قال لا تدل على الاتصال، وكلمة قال مثل عن وأن كما نص عليها هو الذهبي نفسه. يبقى نعم هو قد يكون لا يفهم عمره 3 سنوات لا يفهم، قد يكون عمره 4 سنوات لكنه يفهم ويميز فيعد له الثمان. فلما يعرض طباق السر على الشيخ يسجل حضر سمع فلان وفلان وفلان ويبطل حضر فلان وفلان وفلان فقد يكون الشيخ هذا وعنده طفل عمره 4 سنوات يفهم يفسد يجعله من أهل الثمان. فإذا كثر هذا يحق له حينما يحدث يقول أخبرنا فلان إجازة وأبلس السنوات اللي هو لا يفهم وبعدين أصبح عارف يقول أخبرنا فلان وأنا حاضر وهكذا حتى يبين له حضور فقط. نعم لا ابن عامين مستحيل أن يفهم ولا قرأتها من حينما قرأتها أنا مضت عندي يقول حضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة ثلاثة قبلها إلا أن يكون حضورها على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم إلا وهو يفهم يعني قد يوجد صغير له من العمر يسير لكنه يفهم سوية. مرة شفنا طفل عمره 4 سنوات يحفظ القرآن الكامل وكان معاه 7 يقرأون هو من عمره 2 يصغي إليه فلما أصبح ينطق يحفظ القرآن لتغذي أهله القرآن. هل يفهم القرآن أنه يفهم الحديث؟ لا مهارة هنا يفهم معنى أنه مميز هذا يسمى مميز. نعم وذاك حمدنا من مقرئي القرآن أن يعلم الناس المعاني وأن يهتموا بهذا وهذا إذن يقول نعم يقول وقد اختفرت الصحابة كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه اختفرت الصحابة وسمعتنا مراتب الصحابة مقبولة اتفاقا وليس جميع ما يرويه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه منه ولذا يقول عمر كنت أنا وجابر من الأنصار نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه مختفر المحدث لما يكون سابع يقول حتى أخبرني رجل من أصحاب النبي مقبولة لأن الصحابة كلهم عدل وقد اختفرت في الصحابة في قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكمها الاتصال إذا كان من سيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال يعني سمى مرسل لكن أيضا هو مقبول مرسل مراسيل الصحابة مقبولة كمحمود بن الربيع وأبي أمامة ابن سهل وأبي الطفيل ومران على كل حال مروان ليس من الصحابة مروان بن الحكم الأمير الأموي المعروف ليس من الصحابة مروان بن الحكم ليس من الصحابة وكان كاتب لعثمان وهو أول من خرج على عبد الله بن الزبير وأخذ بني أمية إلى فلسطين ثم تجمع مجمع مواليه ثم هجموا إلى الشام فنال الشام ثم هجموا إلى مصر ثم قاتلوا أهل الكوفة وقتلوا مصعب ثم هجموا على البصرة ثم مات يعني صار خليفة لمدة 6 أشهر فقط ثم مات ثم جاء عبد الملك بن مروان ثم جيش الجيش وأرسل جيشه إلى عبد الله بن الزبير وحاصر الكعبة ورماها بالمنجنيق وقتل من قتل نسأل الله أن يرحمنا أجمعين. إذا مروان ليس من الصحابة يقول وحتى ليس له رواية يعني حينما يرد البخاري يرد مقرونا مع ابن محرمة وكذلك قال من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي كقول عروة قالت عائشة يعني هذا مختفر لكثرة وسمع منها ولأنه غير مجلس وفي قول السيرين قال أبو هريرة فحكمه الاتصال لأن أيضا السيرين قد سمع من أبي هريرة وهو ليس مجلس لما يقول قال عن أبي هريرة هذه متصلة. وأرفع من لفظة قال لفظة عن، وأرفع من عن أخبرنا وذكر لنا وأنبأنا، وأرفع من ذلك حدثنا وسمعنا. يقول أما اصطلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلي واحد. فعند المتأخر فرق تستخدم في أي شيء؟ تستخدم في الإجازة، لأن باب الرواية أشبه بأنه قد انتهى، فلم يبقى من باب الرواية إلا المحافظة على سلسلة الإسناد. ثم قال المغلوب، يقول هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك، يعني أصل حديث بصيغة ثم رواه الشيخ مقلوبا قلب الخبر خطأ، فينقلب عليه وينص من إسناد حديث إلى متن آخر. وأحيانا يجمع بين حديثين كلاهما حديث ويجمع بينهما خطأ. عبر كلمة ينص، ينص لما إنسان يكون هنا أتضع ثم ينص إلى بيت أو محل آخر أو ينقلب عليه. عرفت كلمة ينط يا شيخ محمد؟ ينط شيخ تقف هنا مثلا وينتقل إلى بيت آخر يسموه ينط. فهو لما يقول الراوي عند حديث ثم ينط إلى حديث آخر، لما يحدث بهذا الحديث خطأ ووهما انقلب عليه حديث آخر فجمع بين حديثين خطأ ووهما. قال وينص من حديث إلى متن آخر بعده، أو أن ينقلب عليه اسم راو المر بن شعب في كعب بن مرة، يعني ماهر فحل يقول فحل بن ماهر وهكذا، وسعيد بن سنان يقول سنان بن سعد. فمن فعل ذلك خطأ فقريب، يعني قد الإنسان يفعل هذا خطأ لا شيء عليه، لكنه لما يتعمد تعمد القلب هو أشبه بالوقع. يقول ومن تعمد ذلك وركب متنا على اسناد ليس له فهو سارق الحديث. لما عندي حديث ان العلماء باسناد كذا وعندي الشيخ ايمن باسناد كذا وانا اخذ سنده واجعله على نفسي، هذا يسمى بي يسرق الحديث. قال من ذلك ان يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل. إذن هذا ماذا صار؟ سرق وصار كذاب. قال وإن سرق فإن أتى بإسناد ضعيف لمثل لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح مثله. هذا لما يكون غير صحيح، يعني صار وضاع بوضاع. قال وركب له إسنادا صحيحا، فإن هذا نوع من الوضع والافتراء والعياذ بالله. فإن كان ذلك في مثل الحلال والحرام فهو أعظم إثما، وقد تبوأ بيتا في جهنم. وانت لا تستغرب، مثل ما يوجد الآن كثير من أهل السوء يأتي إلى الشيء المحرم ويحاول أن يلزق له ويصنع له شيئا. ولما تقول له، يعني مرة من المرات كان لدينا شيء اسمه عبد الملك السعدي ابتدع بدعة وابترع فرية وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم له ذات بشرية وله ذات غير بشرية، وأتى بقول عجيب غريب وقاله أمام عدة الدول في زمانه وألف كتابا سماه الذات المخنبية، وأتى بأعريف موضوع هي مصف كذب. وكان إذا قسمنا جمع الجرامع وغيرها فسألوني بحضرته قلت لهم هذا حديث موضوع، قال لا مو موضوع والحديث أنا أصححه باللهجة الحيثية. فنحن الإنسان لما والعياذ بالله يعني يتصنع هذا الشيء، هذا أخطر شيء، يعني هو فعل هذا من أجل أن يقرأه عند عدة الدول وقرأه عند عدة الدول. ثم تبيننا قبل عام في زمانه كان حافظ أثر موجود ونفس نفس السيناريو من أهل السوء عند حافظ الأثر افتروا هذه الفرية وادعوا هذه الدعوة. فهنا في كل زمان ومكان من أهل السوء من يفتري كذبا ويتصنع باطلا. يقول أما طريقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. توجدنا من يقول أنا مجاز من الشيخ أيمن رشدي السويد ولما سئل قال كذب أنا فلان لم أجلس أو قال أنا فلان لم يقرأ علي البتة شيخ في الأزرة مونشا ليس يقول من الكذب على الشيخ قال ولن يفلح من تهانا وقل من ستر الله عليه. أي إنسان يتلاعب في هذا لا شك أنه يفلح لا محالة. ولذا قالوا من كذب في الحديث اتبعه وقالوا من طلب الحديث لغير الله مكر به وقال يوشك أن يضع الله شيئا فيكتب على داره والله. فربنا جل جلاله قد تكفل بحفظ القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وكان مما تضمنه هذا العهد والتكفل من عند الله أن الله يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمنهم من يفتضح في حياته ومنهم من يفتضح بعد وفاته فنسأل الله الستر والعفو. كم بقي على الأذان يا شيخ؟ أراك قد تعبت. نعم هو القلب يكون في الإسناد والقلب يكون في المثل وهناك من يتعمد القلب كما صنعه مهارة محدثي بغداد حينما قلبوا في سنع البخاري. وعندنا مثل يعني فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. انقلب على بعض الرواة فقال فضل السريد على سائر الطعام كفضل عائشة على سائر القلب في المتن وقلب في الإسناد. فقد يوجد في من جزء المتن وقد يؤتى بإسناد لمتن آخر. والقلب كله ليس بحسن. والنبي دعا قال نظر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمع. نعم الحديث هذا لم يعن فقط بالقلب. الحديث معلوم بسبعة علل وقد أخطأ فيه محمد النفس الزكير الحديث فقط وفيه علل كثيرة. والسجود جائز النزول على اليدين أو على الركبتين كلاهما جائز واختلف العلماء في أيهما أفضل. فالأمر في هذا سهل جدا لكن هو معلول بتفرد هذا محمد بن الحسن محمد بن الحسن نفس الزكير الذي قتله عيسى بن موسى رسول أبي جعفر المنصور. فقد خرج عليه حين ذاك وأرسل أبو جعفر جيش جفار وأوقدوا ألف نار وأهل المدينة هربوا جميعا لم يمكث مع أهل 500 شخص. وكان عبد الله بن هرمز شيخ الإمام مالك ممن تقلد سيفا وحمل وترا وخرج مع من خرج. فلما أنتكر عيسى بن موسى قال كيف خرجت مع من خرج وأنت فقير؟ قال له إن الفتنة إذا وقعت أصابت الجميع عافانا الله وإياكم جميع الفتن وأصلح حالنا وحالكم. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.